يا اخوان مبتدا وخبر في محل نصب كده حال، ولا انتم مع النحو في شيء مشاكل في زعل؟ بس وصف لي يبدو بس وصف لي يبدو نحو سهل جدا معنا يا اخوان. بيت من الحديد وبابه منفصل او بيت منفصل وبابه من الحديد عملنا اشعار اشعار عشان تبرد النحو زين وجمال ومنتبه احسن صح النحو يصلح من اللسان التكلم اظن البيت النحو يصلح من لسان الكلمه بس الكلمه مش النحو يصلح من لسان الكلم والمرء تكرمه اذا لم يفهم فاذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن فاجلها علما فاجلها ان احفظها فاجلها منها. على كل حال البيت الثاني فيه نظر. ايوه مش اجل مش ليس النحو اجل العلوم قد يلحن الشخص ثم هو تعلمه فرض كفايه. أما علم العقيدة أصول التوحيد التي لا يصح لمن إلا بها علمها علم عين يعني فرض عين فرض عين بارك الله فيك. بعدين ما تعملش كالأعرابي الذي جاء لحلقة أبي زيد ووقف على الحلقة هكذا وبعدين ظن أبو زيد العالم النحو الكبير أن الرجل جاء ليطلب النحو ففطن الأعراب فقال لا إلى النحو جئتكم لا لا ولا فيه أرغب خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضرب. ضرب زيد عمرو ضرب عمرو زيدا أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضرب واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب همه الظهر طفلة فهو فيها يشبب. ما جاء للنحو ان شاء الله ناتي هو مش مهتم بارك الله فيك. طيب خير ان شاء الله. اذا ما بعد واو الحال يا اخوه سياتي جمله ما بعد واو الحال ياتي جمله مبتدا وخبر وبعد في هي في محل نصب ايه حال. طيب فجعلنا نمسح على ارجلنا معنى نمسح يا اخوان يغسلون غسلا خفيفا وليس في هذا حجة للروافض الذين يوجبون مسح أو يجتزئون بمسح الرجلين يقولون الواجب في فرض الرجلين ومسح يا إخوان الكعبين ويعنون بالكعبين العظمة الناتئة في ظهر القدم يقولون في القدم كعب واحد هذا السنة يقولون في القدم كعبان كفول لا وجه البطن وجه القدم هيك تسمع لي سمعنا يا اخوان ضعيف يمسحون هكذا كما نمسح نحن على الخف يمسحون القدمين هكذا يفعلون هكذا وبعدين يفعلون كذا الشيعة الرافضة اصحاب العراق واصحاب ايران وما الى الزيوت زيوت متعنتون في التفاخر جدا للغاية يوجبون غسل الفرجين في الوضوء ولو لم يدخل الرجل الغائط ولا البول إلى الشيخ سيد عليكم في طيب. فكرة وأرجلكم وأرجلكم ده فكرة بالكسر أرجلكم السبعية أرجلكم بالخفض أيوة لكن أيضا الخفض لا يبرر ما تمله إليه المراد التنبيه عن الإسراف تحريم الإسراف في غسل الرجلين لأنه منظمة الإسراف معنا رواية الخفض تفيد غسل القدمين بلا إسراف غسل خفيف نعم شيخ ماذا تفيد لكن هم يقولون فجعلنا نمسح على أرضنا ويستدون بالجملة طبعا أهل بداعة الشبكون بيها وقد يكون حديث يجمع مستمسك لهم ورد عليه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا حفظكم أبيات الأعرابي ولا ذهبت ذهبت أدراج الرياح نريد نمسكها يا أخوان نحتاج يا الله قال لا إلى النحو جئت كان شيخنا بعض الرحمن نقل من هذه البيت يرددها لو عندكم كتاب الفواكه الجميع عندكم؟ لا في الخطب من بريه جميل مليء من الحديث موجود في المواضيع الطيبة. فعندكم في أول كتاب هذه موجود في المصادر لم أرى يعني من نفسي ما في هذا الشوكت زي البيت في ذلك سوك الجميع في نعم لا إلى النحو جئتكم هو لا ولا فيه أرغب خل زيدا وشأنه إنما البيت الثاني ولا لا ولا فيه أرغب لا ولا فيه أرغب خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب واسمع كلام عاشق. طيب لا بط أنا مالي والامرئ أنا البت اللي بعده أنا مالي والامرئ أبدا الدهر يضربه خل زيدا و... طيب واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب همه الدهر طفلة فهو فيها يشبه. من قرأ منكم الأبيات فجزاه الله خير. اسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب همه الدهر طفلة فهو فيها يشبه. يا بص نعم انت تقرأ علينا يا شيخ حسن ناقص نتممه ان شاء الله. طيب تقرأ شيخ محمد لا الى محمد مش لا الى النحو جئتكم لا لا ولا فيه أرغب خل زيد وشأنه زيدا خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب أنا مالي ولامرئ أبد الدهر يضرب واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب قد أهمه همه الدهر طفلة فهو فيها يشبه لا أنهم مهمة تطرب التغزل التمتع التلم معنا إخوان على كل حال نحن في حاجة إلى نحن ولا نفير منه يا إخوان نأخذ حتى ولو متنا يسير التحفة السمينة ولا السمينة السمينة كان ما في بداية صغيرة هي النحو واحد عند أهل البدع عند أهل السنة النحو واحد لكن أهل البدع ما يجب يدرسوا في النحو يدخلوا فيه المعتقد الفاسد معنا يا إخوان؟ بارك الله فيك كنت في المعتقد وكان يأتيني أناس عطائي فاسد فقولون لي درسنا نحو ما قالوا درسنا المعتقد فكنت أقول أجيبهم يعني ربي لهم لكن وأنا ماشي في الجمل أدخل عليه بعض وأنا ماشي في القواعد النحوية أدخل عليه بعض معنا لأنه قال بدأ أقول لك خذ من أهل السنة النحو والتجويد ها لأن مش عارف دخل لهم حاجة خذش منهم معتقد خذش منهم كلام خذش منهم كلام في الأخير الإنسان وهو أيضا يستجيب لهم ويمشي معه لكن هو في التجويد أيضا دخل قواعد العقيدة وصول معتقد وهو أيضا في النحو يدخل عليهم يكون إنسان إيه ده يعني أين يدخل عليه بيعرف من أين يدخل عليه وانتفعوا لله الحمد. طيب قال فجعلنا نمسح على أرجلنا تنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد من الترجمة يا أخي فنادى بأعلى صوته في باب ماذا؟ في باب التنبيه في باب التعليم في باب التوجيه في خوف من خوف صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث ويل وعيد

الأصل أن الإنسان قبل الوقت صاحب استرجي صاحب البغية وإلى ذلك قبل الصلاة يتهيأ ويزيل هذا بقدر الإمكان. واجب عليه يزيله من أماكن أعضاء الوضوء، من مواضع أعضاء الوضوء يزيله تماما. لم يستطع فعل ما في وسعه تماما وما آل جدا بالمواد والسوائل والمائعات التي تزيل، سواء حادة كيميائية قديمة أو حديثة. المهم تبقى شيء يسير لا يخرج إلا بقصر الجلد فيتركه. هنا معبر معنى شيخ المرأة كذلك التي على أظافرها كذا وكذا من المواد العازلة بين البشرة والماء أو الأظافر والماء، يجب إزالة هذه الحوائج والمواد. بخلاف امرأة مثلا مغطية رأسها بشيء بحناء أو يعني فرض الرأس الماسح، معنى شيخ لا يجب أن تزيل. أنا كذلك المرأة تمسح الخمار لا بأس، ولا يشترط الخمار التوقيف، ولا يشترط على الراجح، ولا يشترط أن يلبس على طهارة كما هو الشأن في الخفين. الخفان لهم أحكام تفترق عن الجبيرة وعن العمامة وعن الخمار وعن القلنصوع، عند من يجيز المسح على القلنصوع الطقيها خفيها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يأتي بالوضوء متتابع. أمر الترتيب شيء وأمر الموالاة أشد عند العلماء يعني من باب الاعتناء والرعاية أكثر من الترتيب. الترتيب ربما يتجاوز، لكن الموالاة المتابعة لابد منها إذا لم يكن عذر. وهنا لا عذر. والطفر لا قصد أن هو واضح بدليل منطقة كلها مجموعة ما بتحكش يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تريد لما لم يأمره مثلا بغسل الموضع فقط تركه جزء كتلك عضو هنا حيث لا عذر، يعني يجب أن يأتي بالموالاة. أنا مش أقصد أن هو ما انتظرش حتى جفف الأعضاء، إذا كنا كانوا قيدا لجفف الأعضاء كما شك أن العرض الذي أصابه البلل حتى وإن جف لا يكون كالعرض الذي لم يصيب البلل مطلقا. أي نعم إيش ما نرجع في هذا إلى الموالاة. ما معنى الموالاة؟ المتابعة. في هنا في نقص في المتابعة ولا عذر، وليس هو بعاجز، يجب أن يأتي بفرض المتابعة. بشكل مفهوم الرجل كان ذكر باب في قراءة رفع الصوت في مجالس العلم. جميل صح؟ من يحمل على أنه لا حاجة لهذا أو من غير المعلم، أما المعلم لو رفع للحاجة بس، أما أداب الطلب في الطلب فلا يرفع الصوت، لا يرفع الصوت، هذا معنى إخوان. كذلك رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام معنى أشد في النهي والكراهة، معنى وعمر قصة عمر مع رجلين اللذين ارتفعت أصواتهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لولا أنكم من أهل الطائف، يعني لولا أنكم لست من أهل البلدة أنكم من أهل الطائف أوجعتكم أعضائكم. طيب يا إخوان، وعلى كل حال يذكر هذا أيضا في آداب المساجد، معنى في آداب المساجد. قال باب أو باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، وأنبأنا وقال لنا الحميدي. من الحميدي يا إخوان؟ سند أبو بكر. قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى العلم من قيل وقال وأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي

وقع في نفسي أن النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. نعم مثلها مثل المؤمن، كل ما فيها نافع حتى شوكها، حتى شوكها، شوكها يمثل يا إخواننا في الواقع بالأمر المعنوي وهو الرد على أهل البدع، بيان شبهات أهل البدع والرد عليها ورد يعني طرقها في نحورهم. هذا هو الممكن واحد يقول صحيح كل ما في الشجرة جميل ونفع، فما وجب نفع الشوك؟ معنى بل كنا يعني أدركنا أناسا يستعملون يا إخوان شوك النخل كالمسلة بدلا من إبرة المسلة، يخيطون به الجوالات والقماش، تجدون المسلة فيربط أحدهم كذا يعني يخزق به القماش ثم يدخل مكان هذا الخزق الخيط والحفر. يعني سبحان الله أناس يعني يستعملون كل شيء. نعم ممكن واحد يقول إيش النفع الذي في الشوك هذا؟ شوك الجريد، جريد النخل فرنسينا نقول عفاك الله من يعني إذا دخل في البلد صلى الله عليه وسلم السم. نعم قال إن من الشجر شجرة، هذا المثل في القرآن يا إخوة. فهل يا إخوة هناك أمثلة أخرى للمؤمن؟ نحن في صح أن النحلة في الحديث معنا يا إخوان؟ ما في أمثلة أخرى؟ ها؟ ما في حمل القرآن الرجع في أمثلة أخرى؟ غير النحلة و تزمن المناخر تزمن كخامة الزهر. أيوة كخامة الزهر معنى يا إخوان؟ من الساق، ساق الزرع معلم؟ اللينة إذا جاءت الريح تكفاها كذا وترجع كذا، وهكذا المؤمن إذا ربما يعثر ويعود مرة. إنما المنافق كالأرزة شجرة يابسة إذا جاءت الريح تطلعها من جذورها. معنى يا إخوان؟ طيب ما في أيضا أمثلة أخرى؟ في المؤمن ما في حديث يا شيخ؟ ها؟ تفضل يا شيخ. المؤمن الكافر كيف والمنافق خامة الزرع الحديث حديث والمنافق كالأرزة صحيح الشيخ الألباني حديث متفق عليه؟ لا طيب ما شاء الله. طيب حديث النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيب ليس في الصحيح ولا صحيح الشيخ الألباني. ما في أمثلة أخرى؟ سألون الذي يذكر الأرضح والذي لا يذكره كذلك الحين والمد. هذه أمثلة في بس هي في باب الذكر. عايزين مثل إيه؟ عايزين مثل مطلق. معنى قلت شوفوا تفضل شيخ اصبر صح ليه صح تفضل تفضل الا معناه تفضل كفرس المربوط في الخلف موجود هذا ايضا صح الشيخ الألباني كالفرس في الاخيه الاخيه الوتد. معنى يا اخوان يعني الفرس هذا مربوط في الاخيه الاخيه الوتد فيذهب ويرجع فيذهب ويرجع يعني اذا عثر رجع الى الله وتاب وهكذا. طيب في أمثلة أخرى؟ طيب يا إخوان الآن النخلة هذه أنت ترميها بالحجر هي تعمل إيه بها؟ ترميك بالحجر ثاني ولا تعمل إيه؟ الصندوق بالملح التمر هو هذا أيضا مما نستفيده وأيضا يا إخوة أصلها ثابت ربما السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. أنا ماذا المؤمن بس الله يجعلنا يعني ممن يصدق فيهم هذا المثل يا أخي ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. كم حديثا قرأنا يا أخانا أسامة وخالد؟ نعيد نعيد شوية نعيد أعدد أعدد حدثنا عن كل ذا حديث لا اسمه لا مش حديث وكل ذا حديث يعني احنا ممكن نجعلك مخرجا بالنسبه للمسندات صحابه صحابه مختلفين بالنسبه للمسندات كل قرانا حديثين ماشي حديثين هل المسندات صح كده؟ انا حديث عبد الله بن عمرو من المسند وحديث عبد الله بن عمرو من المسند. تعال الى الترجمه التي وضعها في الباب الرابع فيها معلقات معنى شك معلقات كثيرة

وكان أصغر القوم. الحديث الذي سنحضره إن شاء الله يا إخوان الحديث الأخير. الحديث ماذا؟ الحديث الأخير خالد خالد بن مخلص شيخ البخاري دي خالد بن مخلص. إن شاء الله نوصل إخوة نزال الجماعة نزال الجماعة معهم أسئلة يعني نأخذ درس وسيتأخرون